هذه الأبيات مهداة إلى الأستاذ عبد العزيز الفارس بمناسبة تقاعده. قد سرت في درب الكرام عظيما، ومضيت تسلك بالرشاد سبيلا. قد سرت في درب الكرام عظيما، ومضيت تسلك بالرشاد سبيلا. فخري بمجدك يا أبا عمر ملا، قلبي فهام الفكر حار ذهولا. قلبي فهام الفكر حار ذهولا. ماذا أقول بأي حرف أبتدي؟ عجز اللسان مهابة تبجيلا. عمرا من البذل الحثيث مربيا، تبني وتنشئ أنفسا وعقولا. قد سرت في درب الكرام عظيما، ومضيت تسلك بالرشاد سبيلا. فخري بمجدك يا أبا عمر ملا، قلبي فهام الفكر حار ذهولا. قلبي فهام الفكر حار ذهولا. قد حزت سابقا في الفضائل جمة، شهدت بها الأيام جيلا جيلا. وأبوة حب بحزم قد حوت أبناء مدرسة البراء فصولا. وأخوة الأصحاب قد نورتها، قنديل حب للعطاء دليلا. فتركتها متقاعدا من بعد أن قد كنت فارسها هناك طويلا. فجزاك ربي أجر ما علمت من فقه وآيات الهدى ترتيلا. عبد العزيز سكبت ما في خاطري حبا وعرفانا إليك جزيلا. فلقد عرفتك صابرا ومثابرا، ها قد أتى وقت الرخاء جميلا. فاقبل حبيبي غبطتي بتقاعد، أزجيتها لك في القصيد عجولا. غلفتها بنسائم عطرتها، بعبير شعر كان فيك أصيلا. قد سرت في درب الكرام عظيما، ومضيت تسلك بالرشاد سبيلا. فخري بمجدك يا أبا